ما حكم من صلى منفردا خلف الصف؟ لا في الصلاة، من صلى خلف الصف منفردا لا صلاة له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المؤمن أن يلتمس فرجة حتى يقف في الصف، فإن عجز صلى مع الإمام عن يمين الإمام إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر انتظر حتى يأتي من يصف معه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.